أمر ولي الأمر أن تستسقي لبلدك خاصة؟ يجب. أنت مثلا من أي بلد؟ من الرياض. قال ولي الأمر استسقوا للرياض فقط، ثم نزل المطر على الرياض، نستسقي أو لا؟ ما نستسقي، لأن السبب الذي شرع من أجل الاستسقاء زال. لكن الأوامر التي تأتي من ولي الأمر استسقاء عام، أمر عام. وكما تعلم المملكة واسعة الأرجاء، إذا نزل المطر في الرياض قد يكون لم ينزل في الخرج أقرب شيء له، فيستسقون ولو نزل المطر. ولهذا قال العلماء يسن الاستسقاء ولو كان القحط في غير أرضهم. نعم. حسن الله إليك يا شيخ. الآن في الصيام الشخص إذا قام في الصباح هو لم ينوي الصيام فلم يجد الإفطار، فقد يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله هل من فطور، فإن لم يكن هناك فطور استمر في الصيام طيلة هذا اليوم. تشهد أن أرسل دعوان الفطور فيما معنى الحديث؟ إيه لا تقول أنه طلب أكل وقال ما عندنا، قال إني إذا صام. يعني ما ندري هو طلب الرسول هذا الضحى ولا قبل الظهر، ما ندري. فهمت؟ وإذا حتى رواية بالمعنى هذا غير صحيح. أنا قصدي من هذا أن ما ينسب للرسول يجب أن يكون محررا معلوما، لأن مشكلة خطير أن الإنسان يقول على الرسول ما لم يقل. وهذا الكلام أفيد من الجواب على سؤاله. أجاب على سؤالك، إنسان مثلا ما نوى الصيام لكن يوم أصبح ولم يجد طعاما نوى الصيام، نقول لا بأس، لأن النفل يجوز أن ينويه الإنسان في أثناء النهار بشرط أن لا يفعل مفطرا من قبل. فهمت الكلام؟ طيب، فإن كان فعل مفطرا من قبل يعني أفطر أول النهار يوم صلاة الضحى قال غادي نصوم، يصلح ولا ما يصلح؟ سؤال. ها؟ كيف؟ أي لأنه فعل مفضلا من قبل. نعم. وهل يجوز الهدية من الموظف لرئيسه؟ الهدية من الموظف لرئيسه لا تجوز، لأن كما تعلم أن عبد الله بن اللتبية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالصدقة، فجاء بالصدقة فقال هذا لي وهذا هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بال الرجل نستعمله على العمل فيأتي إلينا ويقول هذا لي وهذا لكم، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل أهدي له أم لا؟ شوف الكلام. هذا الرئيس لولا أنه رئيس تعطيه؟ نعم، ما تعطيه، إذن لا تعطيه. ولهم أصوات. نعم، لا ما هو من باب الدعوة، الدعوة يروح المسجد. لأن يا جماعة الهدية ترى تجذب الإنسان غصبا عليه. إذا أهديت الرئيس يبي في المستقبل يحابيك، يتغاضى عن تقصيرك ويرخص لك في وقت ما في ترخيص. الهدية تجبر الإنسان أنه يحابي صاحب ولا لا؟ أنا الوضيق قلم كما قلت، وأن قال غيرك ما تنظر لي تفشل. هنا من اللي يرد؟ نعم يرد. إذا مضى سنة ربما يعزل هذا ولا هذا وينتهي الموضوع. لأنك في ذاتها بلا رئيسك تقول عطنا القلم اللي أعطيتك. والله أنا هوش الحقيقة مخاطب الرئيس والمرؤوس، المرؤوس لا يهدي والرئيس لا. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا دخل إنسان مجلس علم أو عطس في مجلس العلم نفسه، هل يلقي السلام بصوت مرتفع أو يحمد الله بصوت مرتفع أو من بصوت مرتفع؟ إذا كان يشوش على حاضر لا يسلم، لا يرفع صوته، يجلس وإذا انتهى المجلس يسلم، وإن كان ما يشوش بمعنى أن الناس اعتادوا هذا وأنه إذا سلم رد عليه أحدهم فلا بأس. وكذلك العطاس لا أرى أن يحرج القوم فيحمد برفع صوته لأنه سيحرجه. إن قلنا بأن تشميت العاطس فرض عين، معنى كل الناس 1000 نفر مثلا يستمعون كلهم يقولون يقنا فرض عين، يلزم كلهم يقولون يرحمكم 1000 صوت، وهذا محرج ومسبب للتشويش المجلس. الحمد لله يحمد الله خفية ويثيبه الله عز وجل على حمده. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأفضل في دعاء اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك أن يكون قبل السلام أم بعد السلام، أم الأفضل أن يكون في الموضعين معا؟ الأفضل أن يكون قبل السلام، لأنه هكذا ورد في بعض الروايات، ولأن الدعاء يكون قبل السلام كما في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وعلى هذا فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل أن أسلم. بعد السلام ماذا قال الله؟ قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، ما قال فادعوه. وأما قول المصلي حينما يسلم استغفر الله 3 مرات فهذا لأن المقصود بهذا الاستغفار ترقيع ما حصل من نقص في الصلاة، فناسب أن يكون بعد السلام مباشرة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لبطاقة الأحوال المرأة السعودية، هل يجوز أن تكون للمرأة بطاقة أحوال؟ أنت تسأل سؤال جاد ولا بس ودك تبي تثير الجماعة؟ جاد؟ أنا أسأل أن يسأل عن بطاقة المرأة، بارك الله فيك، وزير الداخلية فترصد عند بابه يوم السبت إن شاء الله واسأل، قل أيها الوزير هل تلزم البطاقة للمرأة أو لا؟ فهمت؟ وأنا أبشركم أنها لن تكون، والحمد لله انتهى. حصلت تصريحات من بعض الناس لكن في النهاية قيل أنهم رجعوا ولن تكون إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، كيف نتوقع النفاق؟ كيف نتوقع النفاق؟ اي نعم، يسأل كيف يتوقع النفاق. النفاق يتوقع بتمرين النفوس على الإخلاص لله عز وجل، هذه واحدة قبل كل شيء. الثاني أن يتجنب خصال النفاق، وهي إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا اؤتمن خان، لأن هذه من أعمال المنافقين، فمن مارسها يخشى أن يكون في قلبه النفاق الأكبر والعياذ بالله. ثم إن الشيطان قد يوحي إلى الإنسان بأنه مرائي في العبادة مثلا، يقول لا صلني لا تعبد، يعني لا صلني نافلة ترك مرائي، هذا يجب أن يطرحه وأن لا يهتم به وأن لا يلتفت إليه، وحينئذ لا يضره الحمد لله. في إشكال بعد؟ أجب. أقول واضح الآن، عليك بالصدق في القول والوفاء بالوعد وأداء الأمانة. وعدم الفجور في المخاصم. ثم اسأل الله عز وجل، اسأل اللهم أزل ما في قلبي من الرياء، ما في قلبي من النفاق وما أشبه ذلك. نعم. سائل يقول يا شيخ، أنا قادم من سفر بعيد فوجبت صلاة الظهر وحان وقتها فقصرتها مع صلاة العصر، علما أن الإمام قد صلى العصر، فصليت العصر 2 ركعات معه ثم سلمت وأكملت صلاة العصر معه، هل يجوز ذلك؟ من صلاة الظهر صلى الركعتين الأول وصلى ركعتين الأخرى. يعني من دخل مع الإمام في صلاة الظهر صلى ركعتين الأولين ثم سلم على أنها الظهر، ثم دخل معه في الثالثة والرابعة على أنها العصر، هذا لا يجوز. وعليه الآن أن نعيد الصلاتين جميعا على أربع أربع. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان مع الإمام يجب أن يقتدي بالإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس: ما بال الرجل في السفر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا؟ فقال: تلك هي السنة. فقل للأخ عليه الآن يصلي أربعا للظهر وأربعا للعصر، قل إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم. مثال رجل صام هذا اليوم يوم الخميس ونواه قضاء عن يوم من أيام رمضان، فهل يحرم عليه أن يقطع هذه النية في النهار؟ يقول رجل شرع في صوم القضاء قضى رمضان، فهل يجوز أن يقطع هذا الصوم في أثناء النهار؟ فالجواب أنه لا يجوز، وسأعطيكم قاعدة مفيدة: كل من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي يبيح القطع. فإذا شرع في قضاء رمضان وجب عليه أن يتم اليوم ولا يجوز له قطع. إذا شرع في صلاة مفروضة وجب أن يتمها ولا يجوز قطع. وعلى هذا فقط. فإن كان قد فعل فعليه أن يتوب ويأتي بدله بيوم. نعم. صيام يوم الجمعة جائز، لكنه مكروه إذا صام يوم الجمعة لكونها يوم جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. ولأنه وجد إحدى نسائه صائمة يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطر. فأمرها أن تفطر لأنها لا تريد إلا صوم يوم الجمعة. لكن إذا كان العذر كرجل عليه القضاء، عليه القضاء من رمضان ولا يتسنى له أن يصوم في بقية الأيام إلا يوم الجمعة، فلا بأس أن يصومه. نعم. أحسن الله إليك شيخ. بعض الناس في الأعراس وحفلات الأعراس يجتمعون وعندهم بعض الشعراء فيتردون بعض الشعر، لكن لا يكون فيها لا سفه ولا فجور ولا فساد، فهل هذا يجوز مع أن تصحب أحيانا التصفيق وأحيانا الطبول أو الدفوف؟ أما مجرد المرادة إذا لم يكن فيها إقذاء في الهجاء أو غلو في المدح فلا بأس بها، فقد كان الناس ينشدون الأشعار في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحسن بن ثابت ينشد الشعر في المسجد النبوي، لحظ إليه فقال له حسان: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إن تبعه رقص أو طبول فهذا لا يجوز، لأن الرقص للنساء والرجال لا يجوز أن يقتدوا بالنساء، والطبول آلة عزف وآلة العزف محرمة إلا ما خصه الدليل كالدف في المناسبات. لا للنساء والرجال، لكن في مسألة العرس لا نفتي به خوفا من المحظور، لكن مثلا قدوم إنسان له قيمته إلى البلد لا بأس أن يقف الناس لقدوم، وكذلك العرس. التصفيق والله ما أحبه، لكن ليس حرام إذا كان مجرد تصفيق، هكذا ما أرى أنه حرام. المحاربون بيرقصون. أنا أسوف فوقهم من دون يرقصون. شأن هذا الكلام عرض الحد لا بأس، لكن ما فيه رقص. ما أدري أنا إلى الآن ما دخل فكري هذا. نعم سبك الله يا شيخ. قال تعالى وليالي العشر، هل مطلوب بها عشر ذي الحجة والعشر الآخر من رمضان؟ وفيها خلاف بين العلماء، منهم من قال أن عشر رمضان لأنه قال وليال عشر، ومنهم من قال عشر ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولو قال قائل يشمل هذا وهذا لا بأس، كلها عشر فاضلة، لكن عشر رمضان أفضل بلياليها، وعشر ذي الحجة أفضل بنهارها. نعم فضيلة الشيخ حسن الله عليكم، ما حكم استلام مكافأة من الجامعة عن زميلي دون وكالة شرعية؟ وشون؟ ما حكم استلام المكافأة من الجامعة عن زميلي بدون وكالة شرعية؟ وهل الجامعة تسلمك بدون وكالة؟ لا يسلمون يا شيخ. سؤالي هل تسلمك بدون وكالة؟ لا جبت البطاقة. بطاقة من؟ زميل. طيب إذا ما أعطاك البطاقة إلا هذا التوكيل. الوكالة تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، فهمت؟ حتى قال العلماء لو فرضنا أن هذا دلال صاحب دكان تجبى إليه التمور ليبيعها، ثم جاء شخص ولم يجي صاحب الدكان فوضع التمر على العتبة، فلصاحب الدكان أن يبيعه بناء على إيش؟ أجيبه على أنه ما وضع إلا ليبيعه. وهذه صيغة فعلية وليست قولية. لا سؤال ثاني ما يمكن. يحسبوني راعي البطاقة يا شيخ. إيش؟ أقول إذا شافوا البطاقة ما يحسبوني راعي البطاقة، أنا يحسبوني صاحب البطاقة. شوف هذه بارك الله فيه، هذه ترجع إلى إلى إلى إلى صاحب الصندوق في الجامعة، سوف يتحرر. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، المسلم قد يكون يؤدي تحية المسجد أو سنة الراتبة في المسجد فيأتي إليه أخاه فيأتي إليه قبل أن يصلي يسلم عليه يقول السلام عليكم، هل يشرع السلام وكيف يرد عليه وهو يصلي؟ وغالبا ما وكثير ما يحصل هذا. السلام على المصلي سواء الراتبة أو تحية المسجد أو الفريضة يشير إلى المصلي برد السلام بيده، يرفعها هكذا، شف هكذا إشارة إلى أنه فاطن له ورد عليه. فإن بقي هذا المسلم حتى سلم المصلي رد عليه بالقول، وإن انصرف كفت الإشارة. لكن هل يسن للإنسان أن يسلم على المصلي أو لا؟ نقول هو جائز، وإن خاف أن المصلي يكون ساهيا فإذا سلم عليك قال عليكم السلام، لأن أحيانا المصلي يكون ساهيا فإذا سلم عليه قال عليكم السلام فلا يسلم. نعم. صلاة المسجد صليت مع الجماعة فكبر الإمام للسجود، وأثناء السجود رفع الإمام صوته في قول سبحان ربي الأعلى، فظننت قد كبر القيام فقمت وحدي قمت قبل الإمام، فما الحكم في ذلك؟ أحسن الله إليك. رجل يصلي مع الإمام فسمع صوت الإمام فظن أنه رفع من السجود فقام، ثم تبين أن الإمام ساجد، نقول اسجد، ارجع واسجد مع الإمام ثم تابع الإمام فيما بعد. ولكن ينبغي للإمام أن لا يرفع صوته بما يسر فيه، إلا بعض الآيات أحيانا في الظهر والعصر، وأما الأذكار سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم فلا يشر بها فيشوش على الناس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحن أبناؤكم من منطقة الحدود الشمالية من مدينة رفحة، جئنا لننهل من بحر علمكم الزاخر، ونحن في بداية طلبنا للعلم، فهل يا شيخنا أحسن الله إليكم من وصايا جامعة نافعة في هذا المجال؟ والله يحفظكم. أولا أهنئكم على هذه الهمة العالية، وهي سلوك الطريق لطلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه واحد. ثانيا أبشر بالخير ما دام هذه النية، واثبتوا على طلب العلم، وكرسوا جهودكم، واجعلوا أكبر همكم ما جئتم له من طلب العلم، ولا تلتفتوا إلى غيره، لأن العلم كما قال بعضهم: إن أعطيته كلك، إن جعلت نفسك كلك للعلم أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك حرمت منه. فالعلم يحتاج إلى جهد، يعني تعاهد وصبر، لأنه جهاد في سبيل الله، بل طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم كل الأمة تحتاج إليها، الكافر والمسلم، والجهاد لا نحتاج إليه إلا لرد الأعداء. ثم احرصوا على البدء بالكتب المختصرة، احفظوها بعد حفظ كتاب الله عز وجل، مثلا احفظ الكتاب أولا ثم انظر للسنة، تخير الأحاديث الصحيحة منها فاحفظها. وهنا شيء لقمة سائغة على ما يقولون عمدة الأحكام، العبد الغني المقدسي رحمه الله جاهزة، جمع فيها ما يحتاج غالب الناس إليه من الأحكام مما في الصحيحين، احفظوها. وأخيرا طبقوا العلم بالعمل، لا تكن نسخة كتاب، بل كن متأثرا بعلمك في عبادتك وفي أخلاقك وفي معاملتك للناس. لا يكن أكبر همك أن تجمع وتحوش العلم فقط، العلم المراد به العمل، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، كذلك أوصيكم أن لا يكن همكم وشغلكم الشاغل ما فتن به بعض الشباب الآن في مسألة التكفير، هل هذا كافر أو مسلم، هل هذا الحاكم كافر أو مسلم، وإذا حصل أي اختلاف بين الشباب قال: هذا اتركوه، هذا مبتدع، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا سلفي، وما أشبه ذلك. الدين الإسلامي يأمر أهله بالاتحاد، وأن يكونوا على شريعة الله، فقال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين كمل ولا تتفرقوا فيه. وقال الله لنبيه مؤكدا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا يكن همكم أن تقول العالم فلان وش فيه، العالم فلان وش فيه، لا، دعوا هذا، اتجهوا لطلب العلم والعمل به، ودعوا الناس. العلماء ما منهم أحد معصوم، كل يخطئ ويصيب، فمن أخطأ لم نقبل خطأه، ومن أصاب قبلنا خطأه نعم قبلنا صوابه لا لأنه فلان بن فلان ولكن للصواب. ألم تعلموا أن الله تبارك وتعالى قبل قول المشركين وهم مشركون؟ أجيبوا. بلى، قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذه حجة والله أمرنا بها، هذه حجة ثانية. ماذا قال الله؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أبطل هذه الحجة لأنها غير صحيحة، وسكت عن قوله عن قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنها صحيحة، قبلها الله مع أنها قول المشركين. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشيطان لأبي هريرة: ألا أدلك على آيات من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبر؟ قال له أبو هريرة: بلى. قال: آية الكرسي. فلما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: صدقك وهو كذب. والشيطان صدقه الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه احترز عليه الصلاة والسلام، قال: صدقك وهو كذوب، يعني احذره احذره، لا تقول صدقني في هذا وصدق كل شيء، لا، صدقك وهو كذوب. ألم تعلم أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا محمد، إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، أقره على هذا، ثم أيد هذا بقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يهودي قال الحق فقبل، مشركون قالوا الحق امشي معنا، الشيطان قال الحق فقبل. يا أخي لا تجعل ديدنك وهمك ما تقول في فلان ما تقول في فلان، كفر فلان، بدع فلان، فسق فلان، ما يصير هذا. من المؤسف أن هذه اليقظة الإسلامية في الشباب، والحمد لله ونسأل الله يثبتهم، ضربت بهذه الفتنة والعار، تفرق الشباب علشان العالم الفلاني والعالم الفلاني، ما علينا من العلماء. العالم إن كان ميتا قد قدم على ربه والله تولاه، وإن كان حيا فالحق مقبول من أي إنسان والباطل مرفوض من أي إنسان. وبارك الله فيكم يا أهل رفح. وما ندي البارثة اللي جانا هذا جامعكم ولا من قبل؟ أجب جزاك الله خيرا، أجبتك فأجبني. لا أنا أدري هو من عند الله عز وجل، لكن الله حكيم. ذكر العلماء أن في الجو أشياء لا يقتلها إلا البرد القارس، سبحان الله، وهذا شيء مشاهد. البعوض يقل مع البرد، حتى الذباب يقل مع البرد يموت. وفي أشياء سبحان الله ما تموت إلا مع الحر الساخن جدا. والله على كل شيء قدير وحكيم عز وجل. أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأنا أسمح لكم عن الحضور في الأسبوع القادم، يمكن نسألكم شغل الظاهر، ما لكم شغل؟ نعم؟ كل يوم الإنسان فيه شغل في الواقع، لكن عاد نرجو المعذرة، إن شاء الله الأسبوع اللي وراه من أجل نكمل الكلام على الحج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم؟ ايش ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله عندنا في مسجد ها عبد الله احمد الراس إيه؟ والله احنا قلنا عمده الاحكام في الحج لانه مناسب ان شاء الله تعالى من ليله 30 ان شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما تقول يا صاحب المدينه؟ ثلاث اسئله او سؤال او لا سؤال؟ طيب ما هو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. حضرت الشيخ أوشكم الشيخ اللي يتمنى يفعل المعاصي ولكن ما يفعل المعاصي في السرقة يقول عشان ديني يمنع من السرقة شكرا. وده يسرق؟ ها؟ هو وده يسرق؟ اي اذا صار هكذا فله اجر اذا ترك السرقه لله عز وجل فهمت لكن لا اصبر لكن لا يجد كل يوم يتمنى السرقه ويقول لولا الدين فهمت طيب السؤال الثاني